شرح ديوان المتنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف. الحمد لله العظيم سلطانه، الجزيل إحسانه، الواضح برهانه، الذي قدر الأشياء بحكمته وخلق الخلق بقدرته، فمنهم المريد ومنهم البليد، الذي جعل العلم أربح المتاجر وأشرف الذخائر ورفع به الأصاغر على الأكابر. أحمده على ما أسبغ من نعمه المتواترة وعم من مننه الوافرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تمنع قائلها من لمس النار ومسها، وتجادل عنه يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بأحسن اللغات وأفصحها وأبين العبارات وأوضحها، أظهر نور فضلها على لسانه وعظم شأنها إظهارا لها ولشانه، وجعلها غاية التبيين وخصه بها دون سائر المرسلين، ورد على من قال من الملحدين: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة دائمة إلى يوم تدعى كل أمة إلى كتابها ويسوى بين عجم الأمة وأعرابها يوم تخرس الألسنة عن إعرابها. أما بعد، فإني لما أتقنت الديوان الذي انتشر ذكره في سائر البلدان وقرأته قراءة فهم وضبط على الشيخ الإمام أبي الحرم مكي بن ريان المكسيني بالموصل سنة 99 و500، وقرأته بالديار المصرية على الشيخ أبي محمد عبد المنعم بن صالح التيمي النحوي، ورأيت الناس قد أكثروا من شرح الديوان واهتموا بمعانيه فأعربوا فيه بكل فن وأغربوا، فمنهم من قصد المعاني دون الغريب، ومنهم من قصد الإعراب باللفظ القريب، ومنهم من أطال فيه وأسهب غاية التسهيب، ومنهم من قصد التعصب عليه ونسبه إلى غير ما كان قد قصد إليه، وما فيهم من أتى فيه بشيء شافي ولا بعوض هو للطالب كافي. فاستخرت الله تعالى وجمعت كتابي هذا من أقاويل شراحه الأعلام، معتمدا على قول إمام القوم المقدم فيه الموضح لمعانيه المقدم في علم البيان أبي الفتح عثمان، وقول إمام الأدباء وقدوة الشعراء أحمد بن سليمان أبي العلاء، وقدوة الشعراء أحمد بن سليمان أبي العلاء، وقول الفاضل اللبيب إمام كل أديب أبي زكريا يحيى بن علي الخطيب، وقول الإمام الأرشد ذي الرأي المسدد أبي الحسن علي بن أحمد، وقول الإمام الأرشد ذي الرأي المسدد أبي الحسن علي بن أحمد، وقول جماعة كأبي علي ابن فورجة وأبي الفضل العروضي وأبي بكر الخوارزمي وأبي محمد الحسن بن وكيع وابن الأفليلي وجماعة، وسميته بالتبيان في شرح الديوان، وجعلت غرائب إعرابه أولا وغرائب لغاته ثانيا ومعانيه ثالثا، وليس غريب اللغة بغريب المعنى، وجعلت غرائب إعرابه أولا وغرائب لغاته ثانيا ومعانيه ثالثا، وليس غريب اللغة بغريب المعنى. فالله تعالى يعصمنا من ألسن الحساد ويوقع في قلب ناظره وسامعه القبول إنه كريم جواد. التعريف بأبي البقاء العكبري شارح ديوان المتنبي نسبه ومولده. التعريف بأبي البقاء العكبري 538 إلى 616 للهجرة نسبه ومولده. هو أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري الأصل البغدادي المولد والدار، وعكبرة التي ينتسب إليها بليدة على دجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ، وهي بضم العين المهملة وسكون الكاف وفتح الباء الموحدة وبعدها راء كما في ابن خلكان. وفي القاموس عكبراء بفتح الباء ويقصر بلدة، والنسبة عكبراوي وعكبري. وفي نكت الهميان للصفدي في نسبه الأزجي، وهي نسبة إلى باب الأزج محلة ببغداد كما في القاموس. ولد سنة 38 و500، ولد سنة 38 و500 وتوفي سنة 1600 ببغداد ودفن بباب حرب. أضر بالجدري وهو صغير، وأن زوجته كانت تقرأ له، وأنه كان يتردد على بعض الرؤساء لتعليم الأدب. علمه: قرأ علوم الدين وعلوم العربية على كبار مشيخة عصره ببغداد، فقرأ القرآن بالروايات على أبي الحسن البطائحي، وتفقه بأبي حكم إبراهيم بن دينار النهاوندي، ثم بالقاضي أبا يعلى الفراء، ولازمه حتى برع في المذهب والخلاف والأصول، وسمع الحديث في صباه من أبي الفتح محمد بن عبد الباقي ابن أحمد المعروف بابن البطي، ومن أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي، وأبي بكر عبد الله بن النقور، وأبي العباس أحمد بن المبارك ابن المرقعاني وغيرهم. وقرأ الأدب على الشيخ عبد الرحيم بن العصار، والنحو على أبي محمد بن الخشاب، وعلى غيره من مشايخ عصره ببغداد كأبي البركات يحيى ابن نجاح. قالوا: وقد حاز قصب السبق في العربية وصار فيها من الرؤساء المتقدمين، وقصده الناس من الأقطار حتى كان في آخر عمره أعلم أهل زمانه بفنونه. وقد أقرأ النحو واللغة والمذهب والخلاف والفرائض والحساب، وكان ثقة صدوقا ينقله ويحكيه، غزير الفضل كامل الأوصاف كثير المحفوظ، دينا حسن الأخلاق متواضعا رقيق القلب سريع الدمع. وكان حنبلي المذهب، وقد سأله جماعة من الشافعية أن ينتقل إلى مذهب الشافعي ويعطوه تدريس النحو في النظامية، فقال: لو أقمتوني وصببتم علي الذهب حتى واريتموني ما رجعت عن مذهبي. وكان لا تمضي عليه ساعة من ليل أو نهار إلا في العلم. وكان أبو البقاء كثير الاشتغال بالتأليف، وكان إذا أراد التصنيف أحضرت إليه مصنفات ذلك الفن وقرأت عليه، فإذا حصل ما يريده في خاطره أم لا. المتنبي شاعر الزمان أبو الطيب أحمد بن حسين بن حسن الجعفي الكوفي الأديب الشهير بالمتنبي، ولد سنة 333 وأقام بالبادية، يقتبس اللغة والأخبار، وكان من أذكياء عصره، بلغ الذروة في النظم وأربى على المتقدمين، وسار ديوانه في الآفاق، ومدح سيف الدولة ملك الشام والخادم كافورا صاحب مصر، وعضد الدولة ملك فارس والعراق. وكان يركب الخيل بزي العرب، وله شارة وغلمان وهيئة، وكان أبوه سقاء بالكوفة يعرف بعبدان. روى عنه أبو الحسين محمد بن أحمد المحاملي وعلي بن أيوب القمي وأبو عبد الله بن باكوي وأبو القاسم بن حبيش وكامل العزائمي والحسن بن علي العلوي من نظمه. قيل إنه جلس عند كتبي فطول المطالعة في كتاب للأصمعي، فقال صاحبه: يا هذا، أتريد أن تحفظه؟ فقال: فإن كنت قد حفظته. قال: أهبه لك. قال: فأخذ يقرأه حتى فرغه، وكان 30 ورقة. قال التنوخي: خرج المتنبي إلى بني كلب وأقام فيهم، وزعم أنه علوي، ثم تنبأ فافتضح وحبس دهرا وأشرف على القتل ثم تاب. وقيل: تنبأ ببادية السماوة فأثره لؤلؤ أمير حمص بعد أن حارب، وقد نال بالشعر مالا جليلا، يقال وصل إليه من ابن العميد 30,000 دينار، وناله من عضد الدولة مثلها. أخذ عند النعمانية فقاتل، فقتل هو وولده محسد وفتاه في رمضان 54، وكان يبخل، وقد طولت أمره في تاريخ الإسلام، وهو القائل: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. وله هكذا عدة أبيات فائقة يضرب بها المثل، وكان معجبا بنفسه كثير البأو والتيه، فمقت لذلك.